في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. هات قل لي كم الجفا والدلال، لست ممن يمسي لديه محال. لو أردت الوصال ما صدك الواشي، ولا رد عزمك العذال. أنا لي منك قسوة وصدود، ولغيري تعطف ووصال. دع دلال الجمال وانصف وقل لي أي شيء من الصدود حلال. أنا ذاك الذي عهدت وإن حال تجنيك بيننا والملال. يا كحيل الجفون لي فيك جفن، ما له من سوى السهاد اكتحال. لي من جمالك شاهد وكفيل، أني عن الأشواق لست أحول. يا من تقاصر ليله لسروره، ليلي كما شاء الغرام طويل. غادرتني بحشن تذوب ومقلة عبرا، وقلب حظه التعليل. في كل جفن للتسهد موطن، وبكل خد للدموع مسيل. يا بأبي معاطف وأعين، يصون منها رامح ونابل. فهذه ذوابل نواضر، وهذه نواضر ذوابل. ما لامه عليكم عذوله، إلا وزاد نحوكم عدوله. مغرى الفؤاد صبه عاني الحشا، أسيره مضن الهوى عليله. قد أوقعت عيونه فؤاده في عثرة، فمن له يقيله. وفى بشوق نحوكم مديده، سريع وجد فيكم طويله. فما الذي يضير قدس وصلكم، أن الذي هام بكم خليله. وعجبا والقلب يشكو وحشة، إليكم وأنتم حلوله. وبي رشيق القد لا يعطفه تعطف نحوي ولا يميله. لا آخذ الله بدمعي خده، فهو الذي أساله أسيله. فللقنا وللنقى قوامه، وللضبا وللضبا كحيله. عجبت منه إذ بدا جماله لناظري، كيف اختفى جميله. إن ناظروا ناظره في قتلتي، يقوم من دلاله دليله. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.